سافرون مسافرون على هدانا سافرون مستمسكون بدين الله بفضل ربهم غافرون دليلنا قراننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدانا سافرون مستمسكون بدين الله بفضل ربهم غافرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون جلست الاختبارات وقد اذاكر وادعي ربي كل يوم في الليل وادعي وادعي يا اخي تعبت يا اخي وما تعبت في الله بعد اخرتها تقل في النتيجه وش ما ادري رحت توتر قلت في النفاق طيب انت لما كنت تدعي كنت تذاكر والله اللي ذاكر اني اذاكر كل يوم وقد ادعي واصلي واتوضا ان شاء الله ان فيها خير ما شرط انه يعني انه اذا دعيت انه انه يستجاب لك على طول يا اخي هو صادق والله حتى انا مثله احيانا قاعد ادعي اخر شيء مثلا ابي شيء ولا احصل عليه ولا يجيني لا شوف انا سمعت ان فيها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انك اذا دعيت انه ما شرط ان الله يستجيب لك دعائك يعني ممكن انه يوفرها لك في شيء ثاني يدفع عنك مضره يوفر لك خير بشكل معين بس اكثر مره دعيت مو اول مره مو اول سنه بديت فيها كل سنه وسنه ورا سنه دائما اجي اجي اكيد نيتك ما هي صافيه تحجز مكانك يا اخي ان الجميع مسافرون ان الجميع مسافرون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تعالوا اليوم نقف بين يدي الكريم جل في علاه تعالوا اليوم نرفع أيدينا إليه داعين متضرعين باكين مقبلين غير مدبرين تعالوا اليوم نتعلم آداب الدعاء لنرفع أيدينا إلى الملك جل في علاه عله أن يستجيب لنا ما هي موانع الدعاء ما هي آدابه الشرعية ما هي سننه ما هي الأشياء التي ينبغي أن ندعو الله تعالى أن يرزقنا إياها هذا أيها الأفاضل ما سنقف عليه اليوم بإذن الله في حلقتنا عن الدعاء أكون في غاية السعادة إذا بقيتم معنا تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون الله عز وجل أمر عباده دائما بالدعاء سواء كان هؤلاء العباد يعني في رخاء أو كانوا في شدة كما قال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ها ايش قلت يا ربي ادعوني واذا دعوناك استجب لكم وقال الله سبحانه وتعالى ولله الاسماء الحسنى الرزاق الغني الستير ايش المطلوب منا فادعوه بها يعني قل يا ستير استرني يا غني اغنني يا رحيم ارحمني يا شافي اشفني طيب سؤال النبي عليه الصلاه والسلام كثير من المواقف وقعت دعا الله وراى الاجابه مباشره يعني مثلا لما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر قال الرجل يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال فادعوا الله يغيثنا أنس بن مالك راوي الحديث يقول فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى السماء قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا يقول أنس ورفعت بصري أنظر إلى السماء لأن سماء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعضه مسقوف وبعضه غير مسقوف يقول رفعت بصري أنظر إلى السماء فوالله إن السماء لمثل الزجاجة شمس محرقة ووالله ما في السماء من سحاب ولا من قزعة استحابه الغيم المجتمع والقزعة إيش يا أحمد استحابه غير المتحرك ممتاز يقول فما هو إلا أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار السحاب كأمثال الجبال بدأ كأنه جبال فوقنا فما خفض النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلا ولحيته تقطر ماء لا نعجب أن يستجيب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فقديما الأنبياء دعوا إذا جئت إلى سيدنا عيسى تجد أنه دعا الله واستجاب سيدنا موسى دعا الله واستجاب سيدنا نوح عليهم جميعا صلى الله عليه وسلم دعا الله واستجاب يقول الله سبحانه وتعالى لما ذكر ويوسف كذلك لما ذكر الله تعالى نوحا نوح دعا بثلاث كلمات هذه الثلاث كلمات ثالث الآية يقول الله سبحانه وتعالى عن نوح قال ربي إني مغلوب فانتصر ماذا فعلت قال الله

ينبغي الإنسان أن يحذر من الأكل الحرام. الإنسان اللي يتعاطى المسكرات، الإنسان الذي يترك ويأكل حراما، الإنسان الذي ربما يأكل أموال الناس بالباطل، يتاجر في الحرام، الإنسان الذي بضاعات محرمة، الذي يأكل مال اليتيم. يحذر الإنسان من أن يكون ممن يواقعون هذه الأمور المحرمة، بل عليه أن يحرص على أن لا يأكل إلا حلالا. ولا يدل هذا على أن الإنسان إذا كان يأكل حراما ألا يدعو الله. لا يقول واحد أنا يا شيخ أشرب خمر، إذا وقعت في مشكلة لن أدعو الله. نقول لا، بل مع ذلك ادعو الله. إذا كان الله تعالى يستجيب أحيانا للكفار إذا ماج بهم البحر وهاج، دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجانا من هذه لنكونن من الصالحين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يكفرون وإذا وكفروا بالله تعالى مرة أخرى. فالمقصود أن حتى لو كان الإنسان واقع في معاصي أن تتعامل مع رب كريم، لكن نحن نقول إنك إذا أكلت الحلال صار أحرى وأقرب وأجدر أن يستجيب الله دعائك. هيا فيصل نختم بسؤالك لأن الوقت انتهى. وفي فائدة اسمح لي، يعني بيت ابن القيم يقول أتهزأ بالدعاء وتزدري وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد. أحسنتها، وهو قول للشافعي رحمه الله، وهو فعلا يعني يقول إن سهام الليل لا تخطي، أنا لما أدعو هي تصل إلى الله تعالى، نعم، لكن مع ذلك قد يتأخر إجابتها قليلا. أسأل الله لي ولكم التوفيق، الله يجزيكم خير شباب، أنتم أيضا على حبه، أسأل الله يجزيكم خير الجزاء ونجعلنا ربنا عز وجل ممن يستجيب الله تعالى دعاءهم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم عيش السعداء وموت الشهداء والحفرة مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على مدارهم، إن الجميع مسافرون.